السماء وطارقة وما أدراك ما طارقة النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فليرضى الإنسان مما خلق خلق مما لازقة يخرج من بين الصلب والدغائن إنه على رجبه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر السماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا.